ترى إلى الذين يزعمون أنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ماذا قال؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فقال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا. واصل حبيبي، واصل على هذول المساكين يروحون بدون طيب، تقول حريم ومش فيهم. ايش قلت انا؟ يريدون ان يتحاكموا. نعم، فقال الله عز وجل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. فكل من تحاكم الى الطاغوت عن ارادة واختيار ورضا فهو كافر. بقينا في الرجل الاخر، وهو الذي يتحاكم الى الطاغوت اضطرارا لاستخراج حقوقه، لأنه في بلد ليس هناك فيها محاكم شرعية. فلو قلنا له لا تتحاكم إلى الطاغوت مطلقا ولا تذهب إلى المحاكم القانونية لأدى ذلك إلى ضياع حقوقه، والشريعة جاءت بوجوب حفظ الحقوق، والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. فهو لا يجد أمامه في حفظ حقوقه إلا تلك المحاكم القانونية والقضاة القانونيين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ولا يستطيع أن يثبت عقد زواجه ليكون شرعيا إلا في هذه المحاكم، ولا تقسم تركته إلا في هذه المحاكم، ولا يستخرج حقوقه في أرضه ومزرعته إلا في هذه المحاكم، ولا يستطيع أن يقف هو وخصمه الذي يريد استخراج الحق منه إلا في هذه المحاكم. فلو أفتاه العلماء بعدم جواز دخول أبواب المحاكم مطلقا لضاعت حقوقه، ولصارت تلك الجاليات المسلمة في تلك البلاد في حرج عظيم، في حرج عظيم. ولذلك نقول لا بأس أن يتحاكم الإنسان إلى هذه المحاكم إذا كان من باب الاضطرار والحاجة الملحة لحفظ حقوقه، فلا بأس ولا حرج، لكن شريطة أن يعتقد في قرارة نفسه حرمة ما يفعله هؤلاء وحرمة افتتاح القوانين أو الحكم بالقوانين. لكن هو في الظاهر يتحاكم إليهم عن بغض قلبي وعدم إرادة باطنية، لكن ليس له طريق في حفظ حقوقه إلا هذا. فهذه أحوال المتحاكمين، يكفرون إن كان تحاكمهم عن إرادة، ولا يكفرون إن كان إكراها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه خلاصة تلك المسألة التي طال الكلام فيها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أما التحاكم عن رضا وإرادة هو أكبر لا إن خلا عن رغبتي، بل كان يحمله ضياع حقوقه، فالشرع يرفع كل نوع مضرتي. ثم انتقل بعد ذلك إلى أعظم مسألة وأخطرها، وهي قواعد أهل السنة والجماعة في باب التكفير. جمل من قواعد أهل السنة والجماعة في باب التكفير، فإن من أعظم الأبواب خطرا باب التكفير، ولا أزال أصرخ بأعلى صوتي إذا جئت أتكلم عن هذه المشكلة، لأن ما من فتنة تراق فيها الدماء أعظم من فتنة التكفير. ولذلك حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع شؤم كلمته وتكفيره عليه. بل إن تكفير المسلمين بلا علم ولا برهان من جملة السباب لهم، من جملة السباب لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأعظم السباب أن ترمي مؤمنا بالكفر، بل إن رميك له بالكفر هو داخل في لعنه، فمن قال لأخيه يا كافر فقد لعنه بأعظم ملعون به، وهو الكفر والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، فكأنك قتلته. وقد كان الشارع يشدد ويغلظ على مسألة التكفير، ولذلك فالتكفير من جملة آفات اللسان التي يجب صون المنطق عنها. احذر، فإن أعظم ما يدخل الناس النار يوم القيامة الأجوفان، الفم والفرج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وقال صلى الله وقال الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم إيش؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فيجب صون المنطق عن الحرام الذي منه التكفير، ويسن كفه عن المكروه وفضول المباح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاحذروا يا أمة محمد من الوقوع في هذه الفتنة، فتنة التكفير. انتبهوا، اجعلوا بينكم وبينها تقوى، اتقوها اتقوها، فإنها منتنة وقذرة، ومن أوائل الفتن التي عصفت بالعالم الإسلامي في أوائل عصر الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول فتنة، فتنة التكفير. أول طائفة، طائفة الخوارج التي من أعظم عقائدها تكفير المسلمين واستحلال بلادهم ودمائهم وأموالهم. فاحذروا واحبسوا ألسنتكم عن هذه الفتنة القذرة النجسة التي ما وقعت في بلد إلا دمرت، فتنة التكفير هذه. أسأل الله أن يعصم ألسنتنا وألسنتكم. واعتمدوا دائما على قاعدة: من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عن دائرة الإسلام إلا بيقين. فلا يجوز أن نخرج المسلمين عن دائرة الإسلام بالظنون والهوى والتشفي ودرك الغيظ، وإنما هذا حكم شرعي، فلا يجوز أن نكفر الناس إلا بدليل. فإذا أردت أن يكون تكفيرك منضبطا بهدي الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فعليك أن تعتمد هذه القواعد التي سأذكرها لكم قاعدة قاعدة، ولكن لا أدري عن الوقت، أيناسب؟ نأخذ قليلا، نأخذ قاعدة. القاعدة الأولى احفظوها: التكفير من أحكام الشرع. هذه أول قاعدة، التكفير حكم شرعي، إذا لا يؤخذ لا من أبيك ولا من أمك ولا من مزاجك ولا من عواطفك ولا من خلجاتك النفسية ولا من نفسيتك. إذا كنت راض ما كفرت، وإذا كنت غاضبا كفرت. إن صب الحاكم عليك الدنيا رضيت وما كفرت، وإن أخذ منك الدنيا وسحب بساطها من تحت قدميك هو أكفر الكفرة. فتكفير كثير من الناس خاضع لمزاجه، لنفسيته، لغضبه ورضاه، لا يجوز هذا مطلقا. فإصدار الكفر حكم شرعي، لا يجوز أن تكفر أحدا إلا من كفره القرآن والسنة، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، فليس لعقولنا مدخل فيه، ولا لأهوائنا مدخل فيه، ولا لمزاجاتنا ونفسياتنا وغضبنا ورضانا مدخل في هذا الباب أبدا. هل نقبل إيجابا بلا دليل؟ الجواب لا. هل نقبل تحريما بلا دليل؟ الجواب لا. وكذلك لا نقبل تكفيرا إلا بدليل، لأن الوجوب والتحريم والتكفير كلها من أحكام الشرع، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فكل من سمعته يقول فلان كافر، فقل: أين الدليل أيا أخ العرفاني؟ أعطنا الدليل، أعطنا الدليل. هذا كافر وبس، كافر وبس، هذا عند أمك كافر وبس، هذا حكم شرع، هذا حكم شرع، هذا له آثار عظيمة، كافر وبس، ها هذا كما قال الله عز وجل: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.